على شهادتهما يعني جماعة، لأن الملائكة تشهد صلاة الجماعة وتحصي من يحضرها، ولهذا ترفع وتصعد بأسماء من حضرهما إلى الله جل وعلا. ذلك أن هؤلاء الملائكة هم الملائكة الكتبة الذين يكتبون لبني آدم الخير والشر، وأن كل إنسان يكلف بحفظه ملكان يكتبان عنه ما يصدر من خير أو غير. وهؤلاء الملائكة يكون منهم من يحفظه بالنهار، ومنهم من يحفظه بالليل والعشي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في هذا الحديث المبارك حيث قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وهذا الحديث جاء على لغتي من لغات العرب، عرفت في أوساط أهل العلم بلغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث. وقد ضعف بعض العرب هذه اللغة وجعلها لغة غير فصيحة، لكن المحققين من أهل العلم قالوا إنها لغة من اللغات التي أنزلت على العرب، وهي لغة فصيحة، ويشهد لفصاحتها أن تكلم بها القرآن ونزل بها وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب. أما ما جاء في كتاب الله كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، وغيرها من الآيات التي جاء فيها هذه اللغة. وأما من السنة فهذا الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة، ويتعاقبون فعل مضارع مسند لواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير مخاط، ضمير غائب مبني على السكون في محل رفع فاعل يتعاقبون، والنون هذه جاءت عوضا عن التنوين أو علامة الرفع، لأن الفعل من الأفعال الخمسة يرفع بالواو وينصب بالألف ويجزم بحذفها، يعني الواو أو الألف بحذفها يعني النون. فقوله يتعاقبون، ثم قال ملائكة، وأهل العربية على أن هذه اللفظات تعرب بدلا أو عطف بيان من الضمير. يتعاقبون فيكم ملائكة. ومعنى يتعاقبون يعني يتتالون. تنزل ملائكة النهار عند صلاة الفجر وتصعد عند صلاة العصر أو بعد صلاة العصر، هذا شأنهم وعملهم، يحصون على الإنسان عمله. فإذا صعدوا بما عندهم من تسجيل وإقرار على العبد الذي كلفوا به، فيسألهم الرب جل وعلا وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي يعني المؤمنين منهم؟ فيقولون: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فيكتب أو فيثبت لهم هذه المحافظة والمداومة، وحيث إنهم يسجلون على المسلمين صلاة الفجر وصلاة العصر، دل ذلك على فضلهما يعني فضل الصلاتين، ودل ذلك على أهمية الحرص على أداء هاتين الصلاتين وخاصة في الجماعة. هذه أحاديث الباب تناولت هذا الموضوع، وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث من طرق. أولها من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما روي من حديث رؤيبة عن أبيه، وكما روي من حديث جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء ثلاثة من الصحابة روي عنهم هذا الحديث بشيء من التفصيل كما جاء في روايتي. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق مالك في موطئه برواية يحيى بن يحيى، حيث قال: حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. وأبو الزناد هو عبد الله بن هرمز، عبد الله، والأعرج هو عبد الرحمن، ويعد هذا الإسناد من أصح الأسانيد التي نقل بها الحديث، وهي عبارة عن صحيفة كتبها عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ونقلها عنه أبو الزناد، ورواها مالك رحمه الله عنه في كتابه الموطأ. وهكذا نقلها يحيى بن يحيى عن مالك فهذه صحيفة مسلسلة بالثقات. أما يحيى بن يحيى راوي حديث الباب، أما يحيى بن يحيى فهو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال عنه الحافظ ابن حجر: إنه ثقة ثبت إمام، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هؤلاء الذين رووا عن يحيى بن يحيى. قال رحمه الله: قرأت على مالك، والمراد به مالك بن أنس رحمه الله. ومالك بن أنس هو الإمام، إمام دار الهجرة، ترجم له بأنه مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. مالك يروي عن أبي الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان، هكذا اسمه، لا عبد الله بن هرمز، ابن هرمز هو عبد الرحمن، وأما أبو الزناد فهو عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد. قال عنه الحافظ: إنه ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، مات سنة 30 و100، وروى له الجميع. يروي عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني، قال مولى ربيعة بن حارث: ثقة ثبت عالم. من الطبقة الثالثة، مات سنة 17 و100، وروى له الجميع. يروي أبو الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هكذا روى هذا الحديث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث استدل به الإمام مسلم على فضل صلاتي الصبح والعصر حيث تشهدهما الملائكة كما قال سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من رواية أخرى رواها أيضا من طريق همام بن منبه وهو أحد الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا روى عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيفة عرفت بصحيفة همام بن منبه. حاول كثير من أهل العلم أن يبين أنها صحيفة تلقاها همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كتبها عنه ثم قال له: هذه أحاديث كتبتها عنك أرويها؟ قال له: نعم. ونقلها عن همام معمر وهو ابن راشد الأزدي، نقلها عنه في كتابه المشهور المسمى بالجامع. ونقلها عن الجامع الإمام عبد الرزاق يعني الصنعاني في كتابه المشهور المسمى بالمصنف. وبعد ذلك رواه الإمام أو الأئمة في كتبهم، ومنهم محمد بن رافع، كما أن المصنف لعبد الرزاق رواه عنه الإمام أحمد في مسنده، وغير الإمام أحمد رووه، و نقلوه في كتبهم، واشتهر الحديث، وهو من الأحاديث التي تجاوزت القنطرة برواية الشيخين لها. هذه الرواية يقول فيها الإمام مسلم: حدثنا محمد بن رافع، وهو محمد بن رافع القشيري النيسابوري، قال عنه الحافظ إنه ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200. من الطبقة الحادية عشرة مات سنة 245، وقد روى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. يروي محمد بن رافع عن عبد الرزاق وهو احد رواة المصنف، وعرف عبد الرزاق بانه عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري مولاهم ابو بكر الصنعاني أبو بكر الصنعاني، قال عنه إنه ثقة حافظ مصنف شهير يعني بين أهل العلم، لكنه عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع من الطبقة التاسعة، مات سنة 1200، وروى له الجميع. قال حدثنا معمر وهو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري، نزيل اليمن، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثابت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت يعني البناني والأعمش يعني سليمان بن مهران التيمي وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة من كبار الطبقة التاسعة، من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54، وروى له الجميع. يقول حدثنا معمر عن همام، وهمام بن منبه هو همام بن منبه بن كامل الصنعاني، قال أبو عتبة وهو أخو وهب بن منبه من أهل اليمن، بل من مسلمة أهل اليمن، ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 23، مات سنة 32، وروى له الجميع. يقول همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والملائكة يتعاقبون فيكم بمثل حديث أبي الزناد، لأن هماما يتابع عبد الرحمن ابن هرمز متابعة تامة، ولذلك كانت أحاديثهم متقاربة، إلا أن عبد الرحمن قال: والملائكة يتعاقبون فيكم، ورواية الأعرج: يتعاقبون فيكم ملائكة. وفرق بين العبارتين، فإن الأولى كما ذكرت إنها من لغة أكلون البراغيث، وأما الرواية الثانية والملائكة يتعاقبون فيكم، فهذه سارت وفق اللغة المشهورة. لذلك لا تحتاج يعني إلى تخريج، لأن جملة الملائكة واقعة مبتدأ، ويتعاقبون فعل وفاعل من الأفعال الخمسة، مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة في محل رفع خبر للمبتدأ، فلا تحتاج إلى تأويل وإلى تدعيم لتخرج الجملة وفق من درج من اللغة. قال والملائكة يتعاقبون فيكم على ما جاء في رواية أبي الزناد يعني في الباقي، أي فيسألهم الرب جل وعلا وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث لكن من طريق أخرى، قال مسلم وحدثنا زهير بن حرب، وزهير بن حرب هو زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له الجميع. ما عدا الإمام الترمذي، يعني روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول زهير بن حرب في هذه الرواية حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، ومروان ابن معاوية هو ابن الحارث ابن أسماء الأسدي الدمشقي الطاطري، قال ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 120، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة، يعني إن الإمام البخاري لم يخرج له. يقول معاوية رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن أبي خالد هو الأحمسي البجلي، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، مات سنة 46 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم هو البجلي أبو عبد الله الكوفي، قال ثقة من الطبقة الثانية، أي من كبار التابعين، بل قال عنه الحافظ إنه مخضرم، يعني أدرك زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقال له رواية، يقال له رؤية، يعني بعض أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت له بهذه الرؤية الصحبة، لكن الجمهور على أنه لم يفعل، بل إنه قدم في اليوم الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال يقال له رؤيا، وهو الذي يقال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة، يعني عن العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن وطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء العشرة المبشرون قيس بن أبي حازم تلقى عنهم. مات سنة 90 من الهجرة، يقال وقد تجاوز 100، وتغير وروى له الجميع. قال: سمعت جرير بن عبد الله، يعني البجلي، وهو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي، صحابي مشهور، مات سنة 51 و100، مات سنة 51 أي قبل 100، وروى له الجميع. وهو يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، يعني كمثل هذه الليلة، فقال: أما إنكم سترون ربكم. أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني في هذه الليلة في غاية من الوضوح، لا تضامون في رؤيته، أي لا يحجب رؤيته عنكم حاجب. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حث الأمة على المحافظة على صلاتي الفجر والعصر، ولهذا قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وقبل غروبها وهي صلاة العصر، ولهذا فسرها بقوله يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير رضي الله عنه، يعني يستدل بهذه الآية، قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني فإنها من آكد الصلوات. ثم ساق الإمام مسلم شاهدا أو متابعة لهذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة مر بنا كثيرا ترجمته، وهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة عثمان ابن إبراهيم الواسطي أبو بكر، قال: مصنف شهير، لأنه ألف كتاب المصنف، هذا أبو بكر بن أبي شيبة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجة. قال: وأبو كريب، وأبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب، إسحاق ابن إبراهيم، والمراد به إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المشهور بابن راهوية، وهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الترجمة عنه والرواية عنه. وهو قرين الإمام أحمد من الطبقة العاشرة، مات سنة 38 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجه. هؤلاء الثلاثة جميعهم يروون عن وكيع، ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو إسحاق، قال ثقة ثبت عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. نحن يعني تعدينا، عندنا الرواية الأولى وهي رواية أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، أما عبد الله بن نمير فهو الهمداني أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100. وأما أبو أسامة فهو حماد ابن أسامة القرشي مولاهم الكوفي أبو أسامة، مشهور بكنيته ثقة ثبت، ربما دلس وكان بأخرى يحدث من كتب غيره، قال من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 200 وروى له الجميع. قال بهذا الإسناد يعني الذي مضى، وهو برواية من؟ برواية إسماعيل بن أبي خالد، لأن وكيع بن الجراح يتابع مروان ابن معاوية الفزاري متابعة تامة. وكلاهما يروي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله. لكننا نلاحظ هنا أبو بكر بن أبي شيبة يروي الحديث عن عبد الله بن نمير وأبو أسامة ووكيع، ثلاثة من شيوخه أبي بكر بن أبي شيبة، وهم يتابعون معاوية الفزاري. عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله. إلا أن هناك اختلافا في الرواية، حيث قال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، ولم يذكر ما جاء في أول هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة كون القمر بدرا، يعني في اليوم 14 من الهجرة من الشهر، وقال لهم بهذه المناسبة هذه المقالة. وهذا الحديث فيه دلالة على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى إنما هي من باب الزيادة في النعيم كما قال سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهي أيضا من زيادة النعيم، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا من أهل النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.